محمد صلى الله، لا إله إلا الله، حسبي ربي جل الله، ما في قلبي غير الله. نور محمد صلى الله، لا إله إلا الله. يا حبيب القلب سلام عليك يا نبي، سلام عليك. نوري يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوا عليه يا حبيب الله، صلوا عليه يا حبيبي يا عروس الخافقين، يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين، يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام.